الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في هذه الليلة أيها الأحبة عن الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء أو في اليوم والليلة مما يكون كذلك. فمن هذه الأذكار ما جاء عن أبان ابن عثمان قال: سمعت عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء أو فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، يعني السامع، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. هذا لفظ الترمذي، وفي رواية أبي داود: لم تصبه فجاءة بلى. هذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه، وقد سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وحسنه البغوي، وقال المنذري: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وقال الحافظ بن حجر: حسن صحيح. وقال في موضع آخر: له طرق أخرى مرفوعة وموقوفة. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز: صحيح. وقال في موضع آخر: ثابت. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح. وقال في موضع آخر: حسن صحيح وإسناده صحيح. هذه أقوال هؤلاء في تصحيحه رحمهم الله جميعا. وقال النسائي: فيه عبد الرحمن ابن أبي الزناد ضعيف، ويزيد ابن فراس مجهول لا نعرفه. وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: غريب من حديث المنذر. هنا يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. ما من عبد، فعبد هنا نكرة في سياق ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. فهذا يحتمل أي أن تكون ماء هذه شرطية بحسب ما يكون به ضبط الجواب بعدها، وهو قوله: فيضره أو فيضره. اختلف فيه أهل العلم في ضبطه على كل حال، فسواء كانت شرطية أو كانت نافية فإن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم. فإذا سبقت بمن كما في هذا الموضع ما من عبد، الأصل ما عبد، فإذا سبقت بمن فإنها تكون نصا صريحا في العموم بعد أن كان العموم فيها ظاهرة. ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. صباح كل يوم عرفنا أن الصباح يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وأن المساء يكون من بعد الزوال. لكن هنا هل المراد أن ذلك يقال في المساء، يعني من بعد الزوال أو بعد العصر، أو أن المقصود بالمساء كما ذكرنا من قبل أنه يطلق بإطلاق أوسع فيدخل فيه ما بعد الغروب؟ والظاهر أن هذا المعنى هو المراد هنا، وأن المقصود بالمساء هنا أي الليلة، وأن هذا الذكر ليس من أذكار الصباح والمساء بالمعنى الشائع الذائع المعروف، الأذكار التي تقال في أول النهار وتقال بعد الزوال مثلا أو بعد العصر، لا، هنا المساء الذي يظهر والله أعلم أن المراد به الليل، يعني من بعد الغروب، فإن ذلك أيضا يقال له مساء. يدل على ذلك أمران. الأمر الأول أنه قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فمتى يكون مساء الليلة؟ العصر أو الظهر لا يكون له تعلق بما يكون بعد غروب الشمس، لأن الليلة التي تكون بعد غروب الشمس مثل هذه الليلة هي ليلة الخميس، فإذا قاله عصر الأربعاء أو ظهر الأربعاء في المساء فلا يكون له تعلق بهذه الليلة بحال من الأحوال. وأيضا يدل على ذلك ما جاء في بعض ألفاظ الحديث كما جاء عند أحمد مثلا: لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، يعني في آخره، آخر الحديث، قال لم يضره شيء في ذلك اليوم، يعني إذا قاله في الصباح، فاليوم يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا اليوم، وليلته تسبقه. قال أو في تلك الليلة، يعني إذا قاله في المساء الذي يكون مرادا به الليل فإن ذلك يكون مستمرا إلى انقضاء ذلك المساء بطلوع الفجر الصادق. فهنا هذه الرواية عند أحمد: لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. وفي بعض رواياته كما عند الطحاوي في شرح المشكل، مشكل الآثار، يقول: لم تفجأه فاجئة بلاء حتى الليل. إذا قاله في الصباح لم تفجأه فاجئة بلاء حتى الليل، لم تفجأه فاجئة بلاء حتى الليل، يعني إلى غروب الشمس. ومقتضى هذا أنه إذا قاله في المساء يعني من ليلته، يعني بعد غروب الشمس، لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح، فيكون ذلك حرزا له في يومه وليلته. فهذا يدل والله تعالى أعلم على أن هذا الذكر من أذكار اليوم والليلة، من أذكار اليوم والليلة، والله أعلم. هذا يضاف إلى ما سبق، وكما قلت هي أذكار قليلة التي تكون في اليوم والليلة، وعامة الأذكار هي أذكار تقال في الصباح والمساء. ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فيحسن أن يقول ذلك في أول الصباح، وأن يقول ذلك في أول الليل يعني بعد غروب الشمس، لا يقوله بعد العصر مثلا، فإنه يبقى أثره إلى انقضاء ذلك اليوم، إلى غروب الشمس. فإذا قاله في ساعة متأخرة من الليل فإنه يبقى أثره إلى الفجر، فيبقى هناك ما بعد الغروب إلى أن قاله ليس بداخل تحته. ماذا يقول؟ يقول: بسم الله. بسم الله، هذه الباء تكلم أهل العلم فيها هل هي للاستعانة، نعم، أو للمصاحبة أو غير ذلك مما قالوه. فإذا قلنا إنها للاستعانة فهل المقدر يكون خاصا أو يكون عاما، وهل يكون مقدما أو مؤخرا، هل يكون فعلا أو اسما، كل هذا لأهل العلم فيه كلام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن تقديره في كل شيء بحسب ما يليق به. فإذا كان بصدد الأكل قال بسم الله يعني آكل، إذا كان بصدد الشرب بسم الله يعني أشرب، إذا كان بصدد الاستعاذة مثلا أو الاستعانة أو نحو ذلك بسم الله أستعين، بسم الله أستعيذ أو نحو ذلك. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تقديره بأعم معانيه أن ذلك أولى، يعني بالكون العام. بسم الله، بسم الله ماذا؟ بسم الله أبدأ، يصلح لكل شيء، مثلا للأكل والشرب والقراءة والقيام والجلوس ونحو هذا. وكذلك من أهل العلم من يقول إنه يكون، يعني هنا أبدأ يعني فعل، بعض أهل العلم يقولون المقدر يكون اسما كما في قوله بسم الله مجريها ومرساها، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع على كل حال، وله أن يقدر شيئا خاصا بحسب المقام. وكونه يؤخر قد يكون هو الأولى، يعني المقدر، لئلا يتقدم على اسم الله عز وجل شيء. قل بسم الله، يعني بدلا من أبدأ بسم الله، كل مقدر مقدما على اسم الله عز وجل. آكل بسم الله، بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أبدأ، وهكذا. فهنا بسم الله أستعين، بسم الله أستعيذ أو أتحفظ من كل مؤذي، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء، يعني مع ذكر اسمه إذا وجد عند الإنسان اليقين، كان قلبه حاضرا، فإن مثل هذه الأذكار يكون تأثيرها بقدر ما يكون أو ما يقوم في قلب قائلها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني ما الذي بقي؟ لم يبق شيء. فإن هذا العالم إما العالم العلوي السماء، وإما العالم السفلي في الأرض. نعم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني في العالم كله لا يضر شيء، سواء كان ذلك من الجن، من الإنس، من الشياطين، من البلاء النازل من السماء أو الكائن في الأرض. فهنا من تعوذ بسم الله تبارك وتعالى لا تضره بلية ولا مصيبة من جهة الأرض ولا من جهة السماء، وهو السميع لكل الأصوات، العليم بكل الأشياء، الله بكل شيء عليم. إذا كان يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأشياء، فيعلم المستعيذ والمستعاذ منه والشرور والآفات والأدواء والبلايا والرزايا، يعلم ذلك جميعا ولا يخفى عليه خافية، هو يستطيع أن يمنعك. قد يكون عند الإنسان حرس من البشر يحرسونه، ولكنهم قد يغفلون، قد يخفى عليهم بعض الشرور التي قد تصل إلى هذا الذي قد احترز واحتاط بهؤلاء الذين يحرسونه. أما الله تبارك وتعالى فلا يفوته شيء، فيقول ذلك ثلاث مرات. فهنا قال فيضره بالنصب، جواب ما من عبد، وبالرفع عطفا على يقول، ما من عبد يقول. فعلى كل حال يعني لا يجتمع هذا القول مع المضرة، لا تحصل له مضرة. فهنا فيضره شيء، وكما ذكرنا في بعض رواياته لم يضره شيء في ذلك اليوم، يعني إلى منتهاه، أو في تلك الليلة إذا كان قاله من ليلته، وفي اللفظ الآخر لم تفجأه فاجئة بلاء حتى الليل، جاءه فاجئة بلاء، لم تصبه فجاءة بلاء كما في بعض الألفاظ. هنا يعني لا يأتيه شيء يفجأه، يعني بغتة في يومه ذلك أو في ليلته. وهذه الأشياء التي تفجأ أشياء كثيرة، من هذه الأشياء السكتة القلبية، من هذه الأشياء الجلطات، أعاذنا الله وإياكم أخواننا المسلمين كل شر وعافى المبتلين، وكذلك أيضا هذه الحوادث تفجأ، هذا الإنسان الذي ليس به علة، ليس به بأس، يضحك ويأكل ويشرب في سيارته ومع أسرته لربما، ويتحدثون، نعم، وبلحظة تتحول الحال إلى شيء آخر. صلى الله العافية، صلى الله العافية. فالمقصود أنه لم يحصل له هنا فاجئة بلاء أو فجاءة بلاء. هذا أحد السامعين من سمع أبان ابن عثمان يحدث بهذا، وكان أبان قد أصابه طرف فالج، طرف فالج يعني نوع من الفالج، والفالج وما نسميه الآن بالشلل، والأقدمون يعرفونه بأنه استرخاء لأحد شقي الإنسان، ويعللونه عندهم طبيا عند المتقدمين بأن ذلك لانصباب أخلاط بلغمية تنسد منها مسالك الروح. مسالك الروح يعني مجاري الدم، يقولون عنه الروح، ما له روح أو نفس سائلة ونحو ذلك. هذا هو تعريف الجلطة الآن عند الأطباء المعاصرين. فهذا الانسداد لمسالك الروح بهذه الأخلاط البلغمية يعني أنه يحصل عنده تجمع لهذا الدم المنعقد فيحصل بسببه هذا الانسداد، فيودي به إلى استرخاء شقه، لا يستطيع أن يحرك يده ولا رجله ولا، وقد يحصل له ذلك في شق بدنه من أسفله إلى أعلاه، وقد يحصل له من منتصف البدن يكون أعلاه يتحرك ويكون أسفله لا يتحرك، أو غير ذلك مما هو معلوم، نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين. فالرجل هذا الذي يستمع جعل ينظر يتعجب، ينظر إلى أبان وقد أصابه الفالج، يعني أين أنت من هذا؟ تحدث بهذا وأنت مصاب مبتلى، فأين أنت عنه؟ فقال له إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله، يعني غفل عنه في ذلك اليوم الذي أصابه هذا، لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره يعني مقدوره. فهذا حق. يقول القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، يقول علمناه دليلا وتجربة، يقول فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، أن أتعوذ بتلك الكلمات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات. قول القرطبي هذا ذكرني برجل أعرفه حدثني بهذا منذ زمن بعيد، سنة 98 هجرية، كان يذهب إلى المدينة في الإجازة الصيفية هو وأهله، وكانت البيوت في المدينة غالبا في ذلك الوقت بيوت شعبية قديمة، وأهل المدينة يعرفون هذا وكانوا يتحدثون بذلك، كانت العقارب إلى عهد قريب ويمكن إلى الآن في بيوتهم، بل ربما الحيات في البيوت القديمة، وتعرفون ما جاء في هذا من الأحاديث، إلى عهد قريب البيوت القديمة البيوت الشعبية، وأما العقارب نحو ذلك فتوجد حتى في البيوت الحديثة البيوت الجديدة، هذا شيء شاهدناه ورأيناه ورأي العين، يعني ليس برواية عن أحد ولا إنما هو مشاهدة 10 سنين. فالشاهد أن هذا الرجل سمعته يقول، وهو رجل كان يعني نحسبه من أهل الصلاح وكان إماما لمسجد، وكان يذهب في الإجازات كاملة إلى المدينة ويسكنون في هذه البيوت الشعبية، يقول فنمنا ليلة، يقول إذا بشيء ثقيل يمشي على رقبتي، يقول فقمت وإذا عقرب أسود كبير، طبعا عقارب أسود كبار هذا موجود ورأيناه في مثل هذه السنين، لكن هو يتحدث عن ذلك الحين، يقول فقتلته ويمشي على رقبته، مع أن العقرب عادة لا يمهل، يعني مباشرة يصيب يلدغ، فالله مستعان. فالشاهد أن الرجل يقول كنت قد قلت هذا، سمعتها من سنة 98 هجرية ولا زلت أذكرها. نعم. فعلى كل حال نحن نوقن بهذا، لكن ذكرني به كلمة القرطبي رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان عندكم سؤال تفضلونا. كيف؟ يقوله في أي وقت، لكن يحرص أن يكون في أول اليوم ليكون ذلك سببا لحفظه، فلا يفوته شيء من اليوم، لا يبقى في اليوم شيء غير محصن. لكن لو أنه قاله العصر فيكون ذلك إلى غروب الشمس، يعني أثر هذا الذكر. لو قاله مثلا قبل الفجر بساعة فإلى طلوع الفجر، لكن لو قاله من غروب الشمس فإلى الفجر يكون في حرز، يكون في حرز. واضح المعنى ولا لا؟ إذا قاله من غروب الشمس يكون في حفظ من فجاءة البلاء إلى طلوع الفجر، وإذا قاله من الفجر يكون إلى غروب الشمس. لكن لو تأخر ما قاله إلا بعد الظهر مثلا يكون قد فاته أول النهار، وهكذا. نعم. لا لا، يقوله بعد طلوع الفجر. اليوم يبدأ من الفجر، ممكن يقوله بعد الصلاة، ولو قاله بعد طلوع الفجر الصادق قبل الصلاة فهذا يكون من أول يومه، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق. نعم. لا إله إلا الله. نعم. أثر إيش؟ لم أتحقق صحته، يمكن أن يراجع، راجعه أو أراجعه أنا. نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، 3 مرات هو يبقى في حرز. نعم، إلى أن يمسي، إلى أن منتهى النهار، فمن الحاجة إلى أن يزيد على 3. نعم، والله أعلم. السلام عليكم.